إذا اجتمع في رجل الجرح والتعديل فأيهما يقدم؟ هذا فقط في سؤال آخر. إذا اجتمع الجرح والتعديل فأيهما يقدم؟ إذا كان الجرح مفسرا والدم، لكن ينبغي أن ينظر من الجارح. الجارح هو من المعتمدين كيحيى بن معين، الجارح من المعتمدين كيحيى بن معين والبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبي زرعة وأبي حاتم. إذا كان من هذا النوع فيقبل، إذا كان من هذا النوع وهو جرح مفسر، ثم بعد ذلك أيضا يكون جرحا مفسر، يعني مثلا يقول يهم يخطئ له أخطأ منكر الحديث كذاب، هذا جرح مفسر، يعني متروك هذا أيضا ضعيف جدا هذا أيضا جرح مفسر. فمثل هذا يقدم الجرح المفسر على التعديل. أما إذا كان الجارح نفسه ضعيف مثل أبي الفتح الأزدي ومثل يوسف عبد الرحمن بن يوسف، عبد الرحمن بن يوسف بن سراش هو به شيء من الرفض وربما جرح بعض أهل السنة، فقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة أبي سلمة موسى بن إسماعيل المنقرين ذكر فيها أنه ما ذكره لضعف فيه إلا لأن ابن سراش ذكره وقال إنهم تكلموا فيه، فقال الذهبي نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضين. وهكذا أيضا إذا كان جرح الأقران، يعني عرفوا أن عرف أنها منافسة دنيوية جرح الأقران، وهذا يحصل مثل ما حصل بين ابن حبان والظاهر أبي نعيم، بين أبي نعيم وابن منده وابن حبان ومن يا أخواننا ظاهر بهذا، يعني بعض معاصريه، فربما يعني إذا كان من جرح الأقران فينظر إلى السبب، إذا كان السبب منافسة أو أمر دنيوي هذا يتوقف فيه، أو كان الجارح لا يعرف الجرح لأنه يشترط أن يكون عالما بأسباب الجرح، أو كان مغرضا مثل هؤلاء السقط العصريين مثل أبي رية ومثل يعني من جرى مجرى أبي رية مثل يعني مثل ماذا صاحب أحمد أنيم، وهكذا أيضا الكوثري الذي يضعف ويصحح في الهوى، ومحمد رشيد رضا أيضا يصحح ويضعف في الهوى، جمال الدين الأفغاني، محمد عبده المصري، كل هؤلاء إذا كان ومن جرى مجراهم مثل هؤلاء لا يقبل كلامهم ولا كرامه، لا يقبل كلامهم ولا كرامه ولا يعتمد على كلامهم. هؤلاء الحقيون الذين يبغون ينصبون أنفسهم يعني للتصحيح والتضعيف على ما يهوون، والله المستعان. وبقي معنا السيد صالح يا رجال نسيته، فتذكرونه الذي قال فيه التويجري هو ليس بسيد ولا بصالح، نعم الذي أراد أن يحارب، يعني أراد أن ينتقد القصص الإسرائيلية فيما يزعم صحيح البخاري، فإذا هو يريد أن يطعن في صحيح البخاري، نعم يا عم محمد تريد شيئاً، هو يريد أن يطعن في صحيح البخاري، فكثير من العصريين أصبحوا يتهجمون على كتب السنة، فمثل هذا لا يقبل كلامهم ولا كرامه. نعم. يسأل عن من؟ الغزالي. يقول الغزالي. يعني يسأل عن الجرح المفسر. من قال الغزالي؟ هو الغزالي يضعف يعني بعض الأحاديث وهي ثابتة، الغزالي العصري يضعف بعض الأحاديث وهي ثابتة لا يعتمد عليه. نعم. تفضل.